لا لا تقول قائم وصاحب الحق بل العم عمل الحق بل جار ومجرور عمل الحق جار ومجرور كائن وكائن أول ما صار عمل المتعلق صاحب وهو ايش؟ كائن وهو العامل الحد الزرف والمجهول يكون عامل الحد أليس متعلق الجار ليش ما عرفت موجود الحد ولكن الحال يحتاج الى صاحب الحال وعامل ما صاحب الحال الضمير المستوي هو وين عامل الحال اللي هو متعلق الجار المجهول نعم كائن وهذا الصاحب هل يجوز هنا تقييم الحال على هذا على عامله هذا لا لا يجوز ولما لان لأن الخبر جار ومجرور. هنا ما قلت لك هل هل الحال هنا يجوز أن يتقدم على صاحبه؟ لا يجوز. على عميله؟ لا يجوز. ظلم. أيوه. أيوه. إيش قال ابن مالك؟ وعامل ضمن معنى الفعل لا يوصاه موخرا للي يعمل كتلك تلك وكان وندى ما ندى ولما كان ندى سعيد نحو ايه سعيد مستقرا في هجر مستقرا في هجر ندى لأن تقدم على عامله مضمن معنى ما هو الجار والمجرور إنه مضمن معنى كائن هذا نعم القاعدة ما فهمتم ليه فهمتموه فمشي عليه لا لا احفظوا القواعد احفظوا الكتب والدار هذا ما تكون عاملا الذي سببنا انه متضمن مع الشيء مستقرأ او مستقر شيخ ما يصح ان يكون مجدا خبر لمن والجار مزور متعلق بالمنزل هل عن الظهور اشتغال الحل شوفوا ايتي بالافكار حقكم اهل الجامعة الانفاق ليه ما يصير ما لها وجه تكون خبر بأمن لمن مرفوع على مبغي ضم مقدر منزيدا منصور تكون خبر لا ضم مقدر من عن الظهور اشتغال الحل بحركة اقامة القافية يا شيخ حول ولا قوة الا هذا غلط هذا بيتكلم لو كان مرفوعا ما في رفع ما في رفع ما في رفع كم من جدا اللي يمسح الأصل تقديم المبتدأ وتقديم الخبر احفظوا هذه القواعد وذلك لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخير كالوصف ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه على ما سيبين فتقول قائم زيد وقائم أبوه زيد وأبوه منطلق وزيد وأبوه منطلق زيد وفي الدار زيد وعندك عمرو وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر الجائز التأخير عند البصريين وفيه نظر فإن بعضهم نقل الإجماع بين البصريين والكوفيين على جواز في داره زيد فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيح هكذا قال بعضهم وفيه بحث نعم منع الكوفيون التقديم في مثل زيد قائم وزيد قام أبوه وزيد أبوه منطلق والحق الجواز إلا مانع من ذلك وينقل الخلاف فقط أنا ما أعرف الخلاف ليس الخلاف لا تحت لا لا طائلة تحت هذا للعلم يا شيخ لا الخلاف يرد به اللسان العربي نعم يا شيخ عبد الحميد أيضا هو اعترض على ابن عقيل أمشي نفس الكلام وإليه أشار بقوله وجوز التقديم إذ لا ضرر وتقول قائم زيد، ومنه قولهم مشنوء من يشنأك، لا في أحد يمنعك. فمن مبتدا ومشنوء خبر مقدر، وقام أبوه زيد، ومنه قوله قد ثكلت أمه من كنت واحده وبات منتشبا في برثن الأسد. أنا أعرف جدا قد محمد لا محل له من الإعراب. ثكلت على الماضي مبني على الفتح، خبره مقدم الجملة ما هي الصيغة حقته؟ كنت واجده. كنت واجده. كنت واجده. واجده. واجده. واجده. أنا كنت يسعد. كنت فعل واسم. ما خبره؟ خبره واجده. واجده. واجده منصوب. منصوب على نصب الفتحة. على إيش؟ فتحة. منصوب على أنه إيش؟ على أنه خبر كنت هذا. نعم. نعم. والجملة سلة. طيب هذا فيه شاهد لمن؟ فيه شاهد على تقديم على تقديم الخبر. إذا لم ينزل إيش؟ إذا لم يوجد مانع. نعم من الموانع التي ذكرها. لأنه لم ينزل مانع. فمن كنت واحده مبتدا مؤخر وقد ثكلت أمه خبرا مقدم. واحده ولا واجده؟ واجده. صحيح واجده. واحده ما له معنى. واجده نعم. قد ثكلت أمه خبر مقدم وأبوه منطلق زيد، ومنه قوله إلى ملك ما أمه من محارب أبوه، ولا كانت كليب تصاهره. ولا كانت كليب تصاهره. آية أعرب البيت منها. بيتك يا ملك. لا طبق لا منون البيت فيه ملك الشاهد فيه إلى ملك ما أمه من محارب هلا ولا إيش؟ ولا كانت كليب تصاهر. ولا كانت كليب تصاهر. أيا وين الشاهد فيه؟ ما أمه الشاهد إلى ملك ومتعلق إلى ملك بإيه؟ متعلق ب آية جار ومجرور متعلق بإيه؟ أتعرف أن المجرور هذا يعني معمولا لا تتقل به؟ إلى ملك ما أمه من محارب أبوه، ولا كانت كليب تصاهر. هاي وش عرف جار ومجرور متعلق به؟ البيت قبله قبله هيا أعرف البيت وأعطنا فيه الشاهد يأتي إلى ملك جار ومجرور متعلق بالبيت قبله أمه ما أمه خبر مقدم ما نافي يا شيخ أو أمه خبر مقدم ما أمه ليس عربي خبر مقدم يا شيخ ما خبر مقدم أمه خبر الجملة وين الجملة ما أمه من محاريب نعم هذا هو الشاهد وين وين المبتدأ أبوه متأخر أبوه أبو مبارك ناس أجبدوا أنظر الضمير على متأخر الضمير لأنه في ضمير المبتدا يعود على المتأخر قول أبو هاري ضمير اللي هو أبو هاري يعود على المتأخر لفظا المتأخر رتبة خبر مقدم قصد يعني يعود إلى الخبر المقدم المتأخر جار المجرور يعني الضمير في أبوه يعود إلى أمه اللي هو الملك هذا اللي هو متأخر هو قصده أنه إلى الخبر المقدم أكل إذا رجع الضمير إلى متقدم هذا ليه هو قصده متأخر رتبة رتبة هذا هو طيب وين هذا يرد على من لا يرد على الكوفيين على ذلك جابوا يعني الاختلاف ما جوزوا لا إيه يرد على الكوفيين نعم الذين قالوا ممنوع تقديم الخبر فيها في غير المواضع التي ذكرها ابن ماجه ما هذه الإشادية ولا ما أمه ما نادي فرزدق شيخ ضمير في أمه هذا ما يعود للملك يرجع للملك مش يرجع لأبوه يا شيخ ما أمه هذا الضمير يرجع إلى ملك ليس إلى أبوه يعني ما في هنا ما في عوض الضمير على الأخير إلى ملك ما أمه من محارب أبوه الضمير يعود للملك نحن ما نعرف تتكلم وهذا يتكلم واحد يتكلم ما يبغى المدح الضمير في أمه يعود إلى أبوه ولا يعود إلى الملك رأوني فنادوني أسوق مطيتي بأصوات هلال البيت هنا وهذا أول قبل السلبيات يتكلم هذا يجوز هذا ما أمه أن تكون ما هذا عامل أن تكون عامل على وليس عبادته ويجوز كمان أن تكون تميمية ويكون ما بعده تتبرص ذلك ما نافية مهملة أو تعمل عملا ليس أمه بل مبتدع أو اسمه لا أم مضاف الضمير مضاف للمحارب لروى مجد متعلق بمحذوف خبر المبتدا او خبره وجملتهما ومعموليها لرفع خبر مقدم ابوه ابو الملك راجع الى ملكه نعم واضح ابوه ما أمه الأبهر إلى ملك أبوه ليست أمي من محارب هذا واضح الشيخ خبري يقول يا شيخ الضمير في أمه يعود للأب لتقدمه رتبة وهو رابط الخبر وضمير أبوه لملك وهو رابط الصفة هذا كل هذا ما يخالف هذا هو الصواب لا كل هذا هذا هو الصواب الصواب ليش تفعل

مثل عندي درهم بني مطل جاءكم فيه الخبر ظرفا جارا ومجهور بني مطل ولم يكن للنكرة هذا يصبر في وائش تقدم الخبر وهو ظرف مجار ومجهور ملتزم فيه تقدم لازم فيها تقدم والخبر عليه ليه؟ ليش واجب؟ لأن إذا أخذت الخبر هذا وهو الظرف وجار ومجهور وقدمت النكرة هذا ولسانه مسجل باحتياج النكرة إلى الصفة أن يكون الظرف هذا أو جار ومجهور أو فعل أو جملة فعلية لا فرق هذا أحمد نعم احتياج النكرة إلى الصفة تخصصه آكد وأشد من احتياج إلى الخبر ولذلك واجب هنا تقديم الخبر كيف يا شيخ؟ ما فهمت أي إذا قلت يعني رجل عندي رجل عندي يحتمل أن يكون الطرف صفة يعني صفة احتياج النكرة أيوه أكد من احتياجه ولذلك واجب تقديم الخبر أن تقول عندي رجل ولكن إذا كان النكرة هذا مصور غير ذلك يجوز التقديم ويجوز التقديم مثل عندي رجل صالح النكرة هذا له مصور أو إيش؟ موصول الصفة إنها موصول وهناك يجوز أن تقول رجل صالح من عندي وأن تقول إيش؟ عندي رجل صالح هذا شكرا إذا عاد عليه مضمر وكذلك في القرآن إذا كان الخبر ظرفا متقدم ولم يكن النكرة هذا مصدر غير ويس تقدم الخبر نحن ولدينا مزيد وهذا واجب تقديم الخبر في الآن أمس إذا عاد عليه مضمر كذا يجب كمان تقديم الخبر إذا عاد الضمير عن الخبر وعلى ملابس الخبر من المبتدأ الذي كان يخبر به يخبر يعني بالخبر هذا عنه مبجلا مثل في الدار صاحبه لا يجوز أن تكون صاحبه حتى لا يعود الضمير لأن إذا قدمت الخبر هنا أخذت الخبر هنا أخدمت المبتدأ يعود الضمير إلى متأخر المهدوم هذا لا يجوز هذا لا يجوز أمس هذا إذا يستوجب التصدير كذلك إذا كان الخبر مبتدأ الخبر مبتدأ يستوجب التصدير أن يكون اسما من أسماء الاستفهام يجب تقديمه على المبتدأ نحو أين من علمته الفعل أين هذا اسم استفهام مبني على الفتح محل رفع خبر مقدم من انتهى المخ ولا يجوز ان تقول من علمته اين وتقدم المبتدا وهو من وتوخر الخبر لان الخبر اسم من اسماء الاستفهام واسماء الاستفهام لها اقتدار خبر المحصور يقدم ابدا وكذلك الموضع الرابع أن يكون المبتدا محصور واجب تقديم الخبر مثل ما لنا باتباع أحمد صلى الله عليه وسلم وين الخبر لنا وين المبتدا المبتدا محصور به